Yeah. وَسُبْحَانَ الَّذِي

Thank you. آله لا إله إلا Thank you. إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ

الله الله على الأحكام. Thank you. Wow.